بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بما سبق. المسألة الأولى: ودفعت للإمام العدل وإن عينا. الأصل في الزكاة أن يجمعها الإمام الحاكم ثم يفرقها على المساكين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الشرعي في الزكاة. والأصل أنه تدفع إليه على وجه الوجوب. إذا كان عدلا فهذا لا نزاع فيه، فإن كان جائرا ينظر إلى نوع جوره، فإن كان جوره متعلقا بالزكاة لا تعطى له كما تقدم ذكر ذلك. كان جائرا في الزكاة يأخذها بلا حق ويدفعها بلا حق فهذا لا تعطى له الزكاة، وإن كان جائرا ولكن جوره لا يتعلق بالزكاة فإنه وقع الخلف في ذلك. والذي ذكره هنا هو وجوب إعطائها له، لأن جوره غير متعلق بالزكاة، جوره متعلق بأمور أخرى، وبذلك فإنه إن أعطيت له الزكاة لا يضر ذلك، إذ لا محل للجور فيها. لكن من الفقهاء من لاحظ أنه أن الجور هنا مؤثر وإن لم يكن متعلقا بالزكاة، لأن هذا من باب إعانة الظالم، لأن أخذه للزكاة يقوي محله في الحكم. وأنت خبير بأن من يملك الأرزاق الناس تخضع له، تعلم الناس أنه هو الذي يعطي الزكاة وأنه كذا، فربما تعلقت به بعض النفوس، وكونه يمكن من هذا من باب تمكينه من سلطته وسلطانه. ثم إن هذا أيضا فيه بإضافة إلى تمكينه وإلى فيه إعانته على الظلم، لأنك كأنك تقولهم هذا رجل عدل، هذا حاكم صالح، أن الفعل ينزل منزلة القول في الدلالة، أنك أعطيته له وما كذا، فكأنما ذكرت أنه عدل وأنه صالح، وبذلك فإنه تقرر في هذا الأمر الكراهة كما سبق ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهكذا وجه الفرع الثاني: وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. العبد يأتي إلى المزكي فيدعي بأنه حر، يقول له هل أنت من أهل الزكاة؟ يقول أنا مسكين، أنا حر، لست هاشميا، ولا ننازعه في كونه هاشميا ولا ننازعه في كونه فقيرا، هذه مسائل هو قد يصدق فيها، ولكنه كذب حين قال بأنه حر. هذا محل التغرير، هذا هو الفعل الذي غر به، ومن غر فإن ذلك الغرور يقدر بقدر ما أثر به، أن التغرير يكون في كل موضع بحسبه. وسيتكرر تعليق الحكم بهذا الأمر، التغرير أو إلقاء الشخص في الغرور فيظن بأن هذا الشيء موجود ولا وجود له في حقيقته. إذن فلو غره باللفظ بأن قال له أنا حر، فصدقه المزكي فأعطاها له، ثم تبين له بأنه ليس عبدا وأنه حر، إذا كانت هذه الزكاة بيده فإنها تنزع منه، وهذا لا إشكال فيه، إن نزعت منه وأخذت منه خلاص انتهى الأمر، انقطع النظر الفقهي عند هذا الحد. أما إن أنفقها فإنه حينئذ يصار إلى النظر في كيفية بناء الحكم في هذا الأمر، كما سبق ذكر مرارا فإن أحكام الشرعي تتبع العدل. فإذا نظرنا إلى هذا العبد فلاش كانه غرى، وإذا كان قد غرى فقد جنى. والجناية كما هو معروف تقع في رقبة العبد ليس كالحر، بل تقع في رقبته. معنى أنها تقع في رقبته أنه يباع فيها أو يؤدي سيده ثمن ما جنى عنده. هذان الأمران فقط عند العبد. فلو أن عبدا مثلا ضرب إنسانا بحجر فشجه، فهذه الشجة فيها ما فيها مما هو معروف في الفقه بحسب نوعها، وأن فيها أظن من الأصناف خمسة أنواع، وأظن أنها سبعة وخمسة لا أتذكر أنواع الشجاج، وكل شجة لها حكمها ولها الأرش الذي يثبت فيها. ولكن عبد ضرب إنسان فشجه، لا يملك المال، لأن سيأتي بالجمال ولا يملك. الذي يقضى في الذي يقضى عليه أنه إذا لم يؤدي سيده عنه هذه الجناية فإنه يباع، يباع في تلك الجناية. وحينئذ إما أن يسلم لأهل الجناية فيبيعونه ويملكونه، وإما أن يباع ويأخذ أصحاب الجناية المال. وهذه الطريقة التي تعامل بها البعيد. وكذلك هنا إذا قيل له أرد المال الذي أخذته، قال ليس عندي أنفقته. فهنا يحال حينئذ على السيد يقول لي عبدك فعل كذا كذا، يعني تؤدي عنه إن أدف كذلك ولم يؤدي بيع العبد وأخذ هذا الثمن. هذا نظر، هذا رأي من نظر إلى فعل العبد. لكن يعارضه أن هذا العبد لم يأتي بفعل ترتب عنه أخذ المال، يعني ماشي أنه نزعه منه أو أنه اعتدى عليه فاغتصبه أو أنه سرقه، لم يفعل فعلا حصل به على هذا المال بالكره والغلبة والغصب. وبذلك فإن هذا متطوع بهذا الذي أعطاه، تطوع بالمال، تطوع عن, عن, عن, عن خاطره أعطى هذا المال. فكيف يمكن أن نقول بأنها جناية؟ الجناية لا بد أن يكون فيها الاعتداء الذي يترتب عنه أخذ مال الغير أو الاعتداء على جسمه. فأين هو، فأين الجناية هنا؟ ومن ثم مال بعض الفقهاء إلى أنه ليست جناية فلا يباع. إذن ما الحكم حينئذ؟ أن يبقى هذا المال في ذمته إلى أن يكون حرا، قدر الله له أن يكون حرا، ثم بعد ذلك إن وجد له مال أخذ منه. هذا الآن تعرض في مناط في العبد ومناط في المزكي. من رجح هذا قال كذا، ومن رجح هذا قال كذا. والترجيح أمر شرعي أعطاه الله لهذه الأمة وجعله محل العبادة، وهذا ما لا يفهمه كثير من الدارسين للشريعة. تظنوا بأن هذا الترجيح وهذا النوع من الاجتهاد خلاص غير هو فعل معرفي خالص، وليس كذلك. فهو عبادة لأنه يترتب عليه الأجر والمثوبة. فكون المرء مثلا يجمع الأدلة ثم بعد ذلك يرجح وجه الجميع، هذه راه عبادة لأنه له الأجر. وكونه مثلا يرجح بين مناط ومناط بعد استفراغ الجهد، هذه عبادة. وهكذا. والترجيح بدأ من أول ما بدأ الإسلام في زمن الصحابة، فإنهم يجتهدون جهد المستطاع في الترجيح. ولذلك لا ينبغي للمرء أن يقول هذا فعل معرفي خلاص، هذا غير فعل فقهي، لا، عبادة، لأنه مندرج تحت حقيقة الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجران. لكل أول مصيبة لكل حال هو له أجر. ماذا يعني هذا؟ هل الأجر يأتي من شيء ليس بعبادته؟ ولذلك إذا اجتهد المجتهد ورجح بعد ما استفرغ الجهد في البحث والنظر واستكمال النظر في الأدلة وانتهى إلى الترجيح، هذه عبادة. وإذا فهم يعبدون الله تعالى بهذه الأفعال. وإن كنا نرى أن الأمر أمرا معرفيا وفقهيا مجردا فذلك لعدم الالتفات إلى جهة التعبد في هذه المسألة، المسألة العبادية، لأن رجح الجناية ورجح التطوع فحكم بذلك هو عنده الأجر على كل حال، أنه أظهر شرع الله تعالى الذي يجب أن يظهره بالقول بعدما أظهره الشرع بالعلامة والأمارة، أن الشرع يظهر حكمه بالأمارة ثم يأتي المجتهد فيظهره بالقول والحكم فيشيعه في الناس، هذا ينصر دين الله، هذا من باب نصر الدين وليس من باب المعرفة كما يتوهم البعض. مثلا إذا اجتهد المجتهد فحكم بأن هذا الشيء فيه وصف يفيد التحريم، هذاك الوصف وضعه الشرع لكن لا يمكن أن يتكلم ولا يمكن أن يحكم، يأتي هذا الناظر في الفقه المجتهد فينظر في ذلك الوصف فيأخذ منه الحكم فيسيره مقالا فيرسله في الخلق ليقوم به الناس، هكذا هو. إذن لا ينبغي أن ينظر بأن هذا الشيء غير الناس كيهضروا ولا هذا ليس لهم أي متوبة سوى أنهم يبنون معرفة نظرية أو فكرية، هذا خطأ، هذا أمر عبادي. وعلى ذي النظر في الفقه أن يحضر النية في مثل هذه الأعمال حتى يكتسب الأجر والتواب عند الله. لذلك فهم يعبدون طول الليل والنهار وهم يتأملون ويبنون ويعترضون ويقابلون ويناقشون، ولا سلطان لشيء عليهم في هذا العمل إلا لهذا الدليل نهائيا، الاتباع المطلق، لا يتفتون إلى أي شيء إلا إلى الإشارات الإيماءات الشرعية العلامات الدلالات التي نصبها الله تعالى على ما سمع الأحكام. هذه وظيفتهم ويعبد العبادة بحسن نية، وإذا تعددت نياتهم تعددت أجورهم. مثلا أراد أن يمتثل أمر الله تعالى في الاعتبار، أراد أن ينشر دين الله تعالى الذي طوت عليه مواضع الأحكام، أراد أن يظهر شرع الله تعالى الذي قد يخفى على الناس، أراد كل هذه الإرادات إذا جمعت فتحتها إن شاء الله تعالى أعمال صالحة. فينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر بأنه أمر معرفي خالص، ثم بعد ذلك ينحرف الشخص عن النية والقصد. إذن هذا فقط نبهنا عليه هنا حتى لا يقول قائل وما فائدة الاجتهاد في مثل هذه المواضيع. الاجتهاد فيها تجلية الدين وإظهاره وتصديره في الكتب ونصره في الخلق فقط، هذا هو المقصود. الفرع الآخر، وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن ثم مخرج ولا ضرورة. نعم، الإنسان إذا كان مسافرا ومعه قسط من المال وفي بلده مثلا قسط من المال، إذا جمع هذا الذي عنده والذي في البلد حصل منه نصف، هذا يزكي في سفره، ولكن ليس هذا على وجه الوجوب كما قد يتبادل إلى الذهن، هذا فقط على وجه الرجحان بناء على أن الأمر للفور أو أن الأمر للتكرار، والمسألة واسعة على كل حال. لكن من الأفضل إذا كان في السفر وعنده من المال ما يكفي وعنده مال في بلده، وهذا المال الذي عنده والمال الذي في بلده أو في محل آخر، مش شرط يكون في بلده، في محل آخر ليس معه، إذا جمع حصل منه نصف يزكي الجميع، هذا هو الحكم. لكن بشرط، الشرط الأول أن إن لم يكن ثم مخرج، أن لا يوجد من ينوب عنه في محل المال الآخر. فإن كان عنده مثلا من يتولى هذا الأمر، كان يكون له وكيل أو شخص آخر يتولى هذا الأمر، فإنه لا حاجة إلى إخراجه، ذاك الوكيل ينوب عنه وهذا كافي لوحده. والشرط، أو لم يكن هناك وكيل ولكن هناك ساعي يجمع المال، ويعلم أن الساعي سيأتي وأنه سيأخذ المال في ذلك البلد وأنه لا حاجة إلى أن يزكيه وهو مسافر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون محتاجا له، فإن كان عنده شيء من المال وهو يحتاج له أو لا يحتاج له هو ولكن يحتاج له ما معه، مثلا كحماره لعلفه ودبته لشراء مال وكلب معه، أن احتهدوا رعدوا بالحقوق مع الإنسان فيما معه من رزق أو ماء أو مال أو طعام، ما يقولك سوى أدراك. إذا قلنا لحاجة، الحاجة لا تقتصر على الإنسان وحده بل على الإنسان وما معه ممن يلزمه أن يطعمه، معه فرسه، معه بغله، معه حماره، معه جماله، ومعه أيضا كلبه الذي يتخذ للحراسة. كما سبق ذكرنا في باب التيمم أن من معه كلب يخشى عليه العطش فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم ويترك ذلك المال لأش الكلب لكلب. كذلك ألم يمضي هذا الفرح؟ هل مضى ولم يمضي؟ مضى. أو خاف معه عطش محترمين إذا كذلك هذا محترم، هذا محترم لأنه كلب حراسة، هذا كلب حراسة، وكلب الحراسة مباح اتخاذه كما هو معروف وبيعه وأخذ ثمنه والانتفاع به وتربيته. بيع الكلاب جائز إذا كان في الكلاب التي ليست مثل الكلاب الضالة والكتب التي تتهجم على الناس والكتب التي لا معنى لها، أما كلاب الحراسة والصيد فهذا يجوز بيعه كما هو في المذهب المالكي. قال ابن عاصم: واتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع، وذو اختلفوا فيها. إذن الكلب إذا كان للصيد ولكذا ولكذا مشكلة، إنسان يتخذه هو يبيعه هو ويتجر في الكلاب إذا كان من هذا الصنف الذي ذكرناه، ولكن أخذ الكلب للتشبه بغير المسلمين فقط ولا إظهار أن الإنسان له من عالم الحداثة وعالم العصر، هذا جنون، هذا ينقص من حسناته، لا بعد حسناته ينقص من حسناته كل يوم، هذا إذا كانت شي حسنة من غجل الحسنة إنسان لا يصدق ولا نعم بعد إنسان بشي بل بأنه إنسان متقدم ماشي كيخدام ولا كيعمال ولا كيكتسب المال، لا والو، تيتاخذ واحد الكلب وتيجرو في الزنقة وما عنده حتى العشاء. قال لي واحد الإمام في مسجد ما في مكان ما في بلد ما في عدة أناس ما، قال بأنه عنده في هذاك، لكن اللي كان فيه إمام شي مسجد صغير في هذاك، قال لي من دوك الناس اللي ساكنين هذاك الشيء ديك المساكين المزدحمة يعني يملكون الكلاب، هو أصلا نبيت لا يسع للبشر، زادوا عليه الحيوان ويخرج ويجر الكلب في الشارع، ظن راسه الآن أنه شكسبير ولا ما أعرف، مهم يتخيل ويتوهم الآن أنه بالكلب قد خرج إلى عالم الغناء والنبلاء. هذا اللي عندهم في الكلب، ما كيديو لا في الكلاب ولا في البشر، البشر ما كيديو فيه، فما بالك بالكلاب. على كل حال خلونا من هذا العالم. إذا قلنا يحتاج إليه فالحاجة هنا لا ينبغي قصرها على حاجة الإنسان، بل الإنسان وما معه ومن معه مما يجب عليه الإنفاق. تخصو يشري العلف للبهيمة، تخصو يشري لها التبان، تخصو هذه الأمور هذه التي للبهيمة تنزل منزلتها، هذا الشيء الذي يحتاج إليه. نعم ما يحتاج إليه هو فهذا لا كلام فيه. هذا الشرط الثاني. ثم قال: انتهى الكلام على هذا الباب، وبهذا نكون قد انهينا كتاب الزكاة، والآن سننتقل إلى كتاب ماذا؟ أي كتاب؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر، ولكن بقي لنا بعض البحوث هنا لابد أولا أن نذكرها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب زكاة الفطر. إذا نبدأ به زكاة التي تقر في السندات، ليس كذلك هذه السندات؟ يلا خذ هذا تسمع صوته ونسمع ما هذا الفقه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام في بيان لزكاة السندات، وبناء على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قبل تفصيل الزكاة حكم الزكاة فيه أحسن التعريف بالسندات. فإذا كان الانطلاق من مثال يوضح هذه السندات، هذه السندات تكون خاصة بالشركة، فإذا أعلنت شركة معينة على أنها تريد، أو مثلا اجتمع خمسة أشخاص على أنهم يريدون أن يؤسسوا شركة معينة وما معه من الأموال لا يكفي لتأسيس هذه الشركة، فلا بد من أن يلجأوا إلى أشخاص آخرين ليكملوا رأس المال، فعملوا إعلانا فيه قدر من المال. فرأى زيد من الناس هذا الإعلان فذهب ليشترك معهم في هذه الشركة. هذا الذي ذهب إليهم هو بين خيارين حسب ما عليه الشركة، إما أنه يدفع لهم هذا المال على أنه شريك معهم، وإما أنه يدفع لهم هذا المال على أنه مقرض. فإذا دفع لهم هذا المال حسب ما أبدته الشركة على أنه مقرض فتلك هي السندة، وإذا دفع لهم هذا المال على أنه شريك فتلك هي الأسهم. إذن هذا ما يتعلق بالسندات، والسندات هي خاصة بالشركة، تصدرها الشركات أو الحكومة أو ما شبه ذلك، وهي تدار في محل مخصوص يسمى بورصة الأوراق المالية، وهي نوع من الأوراق الرائجة اليوم التي تحمل قيمة مالية. السند هو كل ما يستند إليه في الأصل، هو كل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره، ومنه قيل لصك الدين وغيره سند. أما في الاصطلاح فالسند يطلق على صك يوثق فيه مبلغ من الدين على الشركة أو الحكومة في مقابل زيادة قدر من المال على هذا القرض. فهو أولا صك يوثق فيه، فهو ورقة يوثق فيها دين. ثانيا أنه يكون المقابل الثاني الذي يتلقى مع هذا الفرد إما شركة وإما حكومة. ثالثا أنه يكون في مقابل عائد ربوي كما يسمى في هذا العصر بالفائدة. إذن هو اجتمع فيه ثلاثة أمور: أولا أنه صك يوثق فيه الدين، ثانيا أنه يكون الطرف الثاني الذي يصدره إما الشركة أو الحكومة فلا يصدره شخص منفرد، ثالثا أنه يكون في مقابلة قرضين. فالسندات صكوك مالية قابلة للتداول، هي تباع وتشترى في بورصة الأوراق المالية، ويعطى صاحبه مقابل ذلك فوائد ربوية. فالسند بالنسبة للشركة أداة للاقتراض، وبالنسبة للمقرض ورقة تثبت كونه مقرضا ودائنا للمقترض بالقيمة التي دونت عليها. فالسند يطلق من جهة على نفس الورقة التي فيها الدين، ومن جهة أخرى يطلق على المال، وكلا الاعتبارين صحيح. فيلزم مصدر السند الذي هو الشركة أو الحكومة أن يؤدي هذا الذي اتفق عليه في هذه الورقة في نفس التاريخ الذي اتفق عليه، وعلى نسبة التي اتفق عليها من العائد. وبهذا تكون إذا كان السند والسهم كلاهما ينتمي إلى الأوراق المالية. تحتاج إلى السبورة، تحتاج إلى البيان هنا، إذا كنت تحتاج إلى البيان هنا خيفونا، إذا كنت تحتاج خلاص انظر. تحتاج؟ نعم. تتمة لهذا الموضوع، هذه النقاط المسجلة هنا هي فقط لتقريب الصورة لهذه السندات، فقط ليس مراد منها هو التفصيل كما هي عليه في الواقع، وإنما المقصود هو تقريب الصورة على هذه السند باعتبارها من المستجدات التي ينبغي الإلمام بها على صورة أكثر. فإذا كانت السندات هنا تبين أنها لابد أن تكون ورقة تمثل يوثق فيها الدين. ثانيا أنها يكون المقابل الذي يصدرها هو الشركة أو الحكومة. ثالثا أنها تكون في مقابلة عائد ربوي يعود عليهم. ثم السندة والأسهم كلاهما أوراق مالية، كلاهما أوراق مالية، لكن السند يشتركان في أمور. أولا يصدران بقيم متساوية، إذا أصدرت شركة 5 سندات لابد أن يكون كل سند يحمل قيمة مالية، سند ب5 ملايين، سند ب5 ملايين، فتنسحب هذه القيمة على جميع السندات متساوية. ثانيا أنهما يتفقان في أنه لا يقبلان التجزئة، لابد أن يتصرف في السند أو في السهم شخص واحد، إذا كان أشخاص فينتدى منهم شخص واحد هو الذي يتولى هذا الأمر. كل من السند والسهم يمثل حقا لصاحبه. السند والسهم كل منهما يقبل التداول، يقبل البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية. السند والسهم لكل منهما قيمة مالية، وهذه القيمة سيأتي إن شاء الله تفصيلها، إما قيمة اسمية وإما قيمة حقيقية. إذا كان السند والسهم يتفقان في هذا فإنهما يفترقان في أمور. أولا السند كما سبق من المثال هو دين من قرضين، أما السهم فهو جزء من رأس المال. إذا كان هذا هو الحال فصاحب السند دائن وصاحب السهم شريك، فهذا يتبعه أحكام القرض في الإسلام وهذا يتبعه أحكام الشركة. السند له فائدة يعني ربا عائد، هذا مشروط، أما السهم ففيه ربح فقط. السند لا خطر فيه، يدفع قدر من المال، لابد أن تلتزم الشركة برد المال إلى صاحبه. أما السهم حسب ما تتقوم به الشركة، فقد يكون الخسارة وقد يكون الربح. أما قيمة هذا السند فهل هي قيمة ذاتية أم لا؟ ليس السند قيمته ليست ذاتية، ليست هي كامنة في نفس الورقة كالذهب. الذهب قيمته ذاتية، فلا يمكن أن يتصور الذهب إلا بالذهبية التي هي صفة كامنة فيه. أما السند فقيمته ليست ذاتية وإنما هي ما يمثله من المال، المال الذي جعل في مقابل هذه الورقة هو الذي يعطيه القيمة. أما الورقة في حد ذاتها فليست لها قيمة ذاتية. إذا ثبت أن لهذا السند قيمة فهي إما أن تكون له قيمة اسمية وإما أن تكون له قيمة حقيقية سوقية. ما الفرق بين هاتين القيمتين؟ القيمة الاسمية هي القيمة التي تصدرها الشركة لأول مرة، مثلا أعلانات الذي يسمى بالاكتتاب عن سندين قيمته 5 ملايين، فبدأت في العمل بهذه السندات، إما تعرض السوق للارتفاع، حاولت الأسواق إما للارتفاع وإما للانخفاض. قيمته الآن هي التي تسمى قيمة القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية. القيمة الاسمية هي القيمة التي صدرت به، أما القيمة الحقيقية والقيمة الاسمية هي القيمة التي هي عليه يعني الآن حسب ما يتحدد في بورصة الأوراق المالية، حاولت الأسواق حسب الاقتصاد ما يتعلق بالارتفاع أو الانخفاض. إذا خلاص ما يتعلق بتعريف السندات، أولا مجالها مخصوص يصدرها إما تصدرها الشركة وتعمل بها الشركة وتدار في مكان مخصوص وهو بورصة الأوراق المالية. ثانيا أنه تتداول بالبيع والشراء وهي نوع من الأوراق المالية، وهي أيضا تمثل دينا ثم لها قيمة إما اسمية وإما حقيقية. الآن ليس المقصود هو بيان حكمها وإما فقط للمرور على حكمها، بما أن هي دين فيه قرض فتحال على الدين الذي جرى نفعه. إذا تبين بعض من حقيقة هذه السندات فيأتي المقصود بالذات وهو بيان كيفية زكاتها، هل تزكى أم لا تزكى، وإذا كانت تزكى فكيف تزكى هذه السندات. هذه السندات اتفق الذين كتبوا في هذا المجال على تزكيتها، لأن السند يمثل دينا مرجوا لحامله على مصدره مع التزام الفائدة، لأنه دين مؤجل مرجو اتفقوا على تزكيته لأنه ليس فيه ما يمنع التزكية، لكنه اختلفوا في كيفية تزكية هذه السندة كيف تزكى. اختلفوا فيها على قولين، إما أنها تزكى زكاة العروض وإما أنها تزكى زكاة الديون، والمدار هنا على وجه الشبه وعلى قوة الشبه، هل فيه من الأوصاف ما يلحق بزكاة العروض أو فيه من الأوصاف ما يلحق بالديون حسب ما يتقوى في ذات السندات. الذين قالوا بأنها تزكى زكاة العروض استدلوا بأنها تباع وتشترى، فهذه خاصية توجد في العروض فهي مثلها، واستدلوا أيضا بأن صاحبها يكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته، فهي تدل على حاملها دخلا، وهذا وجه يشبه فيه العروض. ثالثا استدلوا بأن قيمتها الحقيقية السوقية تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، وحوالان الأسواق هو من خصائص العروض. فلما أشبهت العروض من هذه الأوجه قيست عليها فتزكى زكاتها، إذا كانت تزكى زكاة العروض فتحال مباشرة على زكاة العروض وما فيها من الكيفية والشروط، والتي مرت معنا عند قول الشيخ خالي رحمه الله: وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملكي معاوضة إلى آخره، حيث ذكر هناك الشروط الستة. هذا معتمد هؤلاء الذين قالوا بأنها تزكى زكاة العروض. المذهب الثاني قالوا بأنها تزكى زكاة الديون، استدلوا هؤلاء بأن السند مجرد وثيقة بالدين فهو دين من الديون لا يختلف عنها إلا في الاسم والفائدة المحرمة، والاختلاف في الأسامي مع قيام الحقيقة الشرعية به فلا يؤثر ذلك، وعليه فإنها تزكى زكاة الديون. فرأى هؤلاء بأن قياسه على الدين أقوى من قياسه على العروض لأنه أسلم من القوادح، فهو من باب القياس بنفي الفارق. أولا أظهروا بأنه لا فارق بين الدين والسند، ثم وجهوا اعتراضات إلى المذهب الأول. هذه الاعتراضات منها أن جميع الديون تختلف قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية، فهذا ليس خاصا بالسند، ولا يصح جعله مسوغا باعتباره عرضا يزكى زكاة الدين، وعليه يسقط هذا الدليل الذي استدل به الأولون. ثانيا أنه يلزم على هذا المنطق وهذا التعليل أن تزكى الديون كلها زكاة العروض، لأنها كلها تختلف قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية. ثالثا أن معاملته معاملة عروض التجارة يؤدي إلى سقوط الزكاة فيه أصلا، إذا لم يلم مشتريه الأول التجارة فيه وبيعه ولو الاحتفاظ به والاكتفاء بفائدته عند حلول أجله عملا بقاعدة أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى التجارة فيها عند شرائها. رابعا عروض التجارة يجوز الاتجار فيها وبيعها وشراؤها، أما السند فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى ربا الفضل وربا النسيئة، لأن المشتري يشتري نقدا مؤجلا بنقد معجل أقل منه وذلك حرام، وبه يبطل قياس السند على العروض لوجود الفرق بينهما ولا قياس مع وجود الفارق. خامسا السند من حيث هو ورقة لا قيمة له في نفسه، وإنما قيمته فيما يوثقه من نقد ودين، وهذا الذي يشتريه المشتري ويبيعه البائع وهو المقصود بالعقد، ومن القواعد الأصولية أن العبرة بالمقاصد، وهذا فرق آخر بين السند والعروض يمنع صحة قياسه عليها، وهو أن العروض قيمتها في نفسها مقصودة بذاتها، والسند قيمته في غيره وغير المقصود من ذاته، وأما المقصود وهو المبلغ الذي يمثله وهو الذي يجب أن يزكى. ثالثا وأخيرا أخذ الزكاة عن قيمة السند يؤدي إلى إدخال الفائدة في التقديم، وأخذ الزكاة عنها وذلك لباء، وعليه فإذا أثبتوا أنه لا فارق بين السند والدين وتوجهت الاعتراضات التي قضت بإسقاط الأدلة التي استدل بها الأولون فترجع زكاة السندات إلى زكاة الديون. فإذا ثبت أنها تزكى زكاة الديون فتحال عليها. وعليه فهذا الذي تكون عنده السندات فهو إما أن يكون متاجرا وإما ليس متاجرا، لأن هذه السندات تقبل على التجارة والبيع والشراء. فإذا أولا إذا كان ليس متاجرا فتنسحب فيه عليه الجميع الأحكام التي قيلت في السند حسب المذاهب، فالحنفية والشافعي يزكيه كل سنة ولا ينتظر قبضه بناء على قاعدتهم في زكاة الدين المرجو. أما الحنابلة فيزكيه بعد قبضه لماضي الأعواد. وأما المالكية هو الذي مر معنا في قول خليل رحمه الله وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده إلى آخره، حيث ذكر هناك الشروط، فيزكى بعد قبضه لعام واحد على المشهور لأنه دين قرض. هذا ما يتعلق بغير المتجر صاحب السند غير المتجر. أما إذا كان صاحب السند متجرا في هذه السندات حيث يبيعها ويشتريها، فإذا كان متجرا يزكيه زكاة دين التجارة، وهذا الذي مر معنا في قول خليل رحمه الله زكى أي المدير عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه. فالمشتري الذي يشتري السند من حامله فإنه يعتبر تاجرا فيزكيه كل عامل، إلا أنه ما دام مؤجلا فإنه يقومه ولا يزكي عدده على قاعدة الديون المؤجلة عند المالكية، فإنها تزكى قيمتها. وطريقة معرفة قيمتها أنه تقوم بعرض حال ولا تقوم بنقد شرارا من بيع العين بالعين تفاضلا ونسيئة، ثم يقوم العرض بنقد حال أيضا وتزكى قيمته. مثال ذلك إذا كان السند يساوي 10,000 لخمس سنين، فإنه يقال مثلا بكم يباع هذا الدين بثمن حال على أن يقبض الدين لخمس سنين. فإذا قيل يباع بسيارة كذا مثلا قيل كم تساوي هذه السيارة الآن، فإذا قيل 8,000 زكى 8,000. بقي هنا إذا كان هذا السند فيه عائد ربوي والعائد الربوي هنا حرام، فهل يؤثر في زكاة السندات أم لا؟ هل يعود على هذه السند الإبطال والتأثير أم لا يعود عليه بشيء من ذلك؟ الزكاة السندات تزكى وإن كانت بفائدة لأنها غير شرعية فلا يجوز أخذها، وإذا أخذها يجب التخلص منها بإعطائها للفقراء، لأن حظر هذه الفائدة لا يكون سببا لإعفاء صاحب السند من الزكاة، لأن ارتكاب الحرام لا يعطي صاحبه مزية على غيره. ولهذا وهذا له نظير في الشرع حيث أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم بينما اختلفوا في المباح، وهذا الذي مر معنا في قوله رحمه الله مع الشرح ولا زكاة في حلي إلا محرما كالأواني والمبخرة ومكحولة ففيه الزكاة، انتهى مختصرا. إذا كان هذا العائد لا يؤثر في إسقاط الزكاة زكاة السند الأصلي فهل هو نفسه يزكى أم لا؟ انطلاقا من أن الزكاة تطهر المال، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه عنك شره، رواه ابن خزيمة. والتأدية الزكاة تكون سببا في دفع أسباب المضار وأسباب القحط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا منع المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فهل هذا التطهير الذي ثبت للمال الذي يزكى فهل هو يطهر المال الحرام أم لا؟ المال الحرام لا تزكيه الزكاة كما تزكي المال المشروع. لماذا؟ لأن هذا المال الحرام غير مشروع في امتلاكه، وإذا كان غير مشروع في امتلاكه فإنه أعظم من أن تطهره الزكاة، بل الواجب هو التخلص منه. فهذا نظيره في الشرع كيمين غموس، فليس يمين الغموس لا يكفر لأنه لا يحتاج من التكفير، وإنما هو أعظم من أن يؤثر فيه التكفير، فكذلك المال الحرام فلا تطهره الزكاة لأنه أعظم من أن تطهره الزكاة. وعليه فهذا المال الحرام الذي هو العائد الربوي، العائد الربوي لا زكاة فيه عند عامة الفقهاء، لأنه تنسحب عليه جميع الأحكام الشرعية التي تقررت في المال الحرام. خلاصة القول هنا أن السندات هي دين مؤجل مرجو، وتزكى زكاة الديون عند الأكثر، خلافا لمقال بأنها تزكى زكاة العروض. ثم الذي يزكى إنما هو أصل السند فقط دون العائد الربوي. هذا ما في الصلاة. الله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بزكاة ما يسمى بالسندات. قد سمعتم ما فيه على أن فيما أنجز فيه من بحث في قيمة زيد من الإيرادات والأسئلة أن فيه بعض الأمور التي يثيرها هذا الضرب من الاستدلال، أن ما ذكره أخيرا من أن المال هذا المال هذا ما يتبادل إلى الدهن في حقه هو أن لا يزكى، أن التصرف فيه لم يكن على وجه شرعي، والحقائق والأحكام الشرعية إنما تتبع الأمور الشرعية، ما المحرمات فهذه خارجة عما فيه هذا الحكم. على كل حال ما ذكره والذي تقرر فيه بإجماع النظار بما تكلموا في ذلك في هذا العصر، وقد سمعتكم آخر أنه يزكى زكاة الديون، وهذا مع ما يستجلبه حاله من النظر الفقهي، نكتفي به في هذا المقام. الأمر الثالث هو زكاة زكاة الأسهم، ولا ما الذي عند زكاة الأسهم؟ ذلك شركة الشركة أسهم أكملتها لم؟ إذا نؤخرها إلى فرصة أخرى. نرجع إذن إلى المتن. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يجب وجوبا ثابتا بالسنة. ففي الموطأ عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين، وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، صاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث بالبغدادي. نعم، زكاة الفطر. تكلم هؤلاء أولا في هذا الباب على المقصود بكلمة الفطر، فقال قوم بأن المقصود بالفطر هنا الفطرة، زكاة الفطرة، ولذلك بعضهم يسمى هذه الزكاة بزكاة الأبدان، زكاة الأبدان، أن الزكاة التي تقدم الحديث عنها هي زكاة الأموال، هذه تسمى زكاة الأبدان، أنها تؤدى في مقابلة الفعل البدني، على كل تدفع من أجله أن تكون شكرا لله تعالى على نعمة التمتع في الأبدان، كما أن الزكاة تدفع من أجل شكر الله تعالى في التمتع بالأموال. وذكر آخرون أن المقصود بالفطر هنا هو الفطر الجائز، والذي يكون في آخر ليلة من رمضان، هذا كيتسمى الفطر الجائز لأنه ليس واجبا، ذلك أنه إذا قيل بأنه اليوم هو بداية شوال نعم، ظهر الهلال، فهذا كيتسمى أول ليلة من شوال، في هذا الفطر هذا اليوم يسمى الفطر الجائز، أنه ليس بلازم أن تفطر، نشيت أفطرت ونشيت بقيت على صبر، هكذا قيل. وقيل منسوب إلى الفطر الواجب، هو الذي يكون في صباح يوم العيد، أنه لا يجوز الصوم يوم العيد. المهم هذه اللفظة نظر فيها هذا النظار، وعلى كل فهذا التفسير للفطر سيأتي ما بني على الخلف فيه من حكم سيذكر من بعد. قال فرض رسول الله، هي أولا هذه العبادة فرضت بالسنة، والتصريح بالسنة هنا القصد بذلك هو الرد على من يقول بأن زكاة الفطر قد فرضت بالكتاب وليس بالسنة، قد فرضت بالكتاب وليس بالسنة. وقالوا بأن قوله تعالى وآتوا الزكاة من جملة ما يندرج تحت هذه الآية زكاة الفطر، لكن هذا مردود، لذلك قال التصريح هنا بالسنة. إن لم يرد في كتاب الله الأمر بإخراج زكاة الفطر. ثم أيضا بعضهم قال بأن المقصود بفرض رسول قدر، كأنه يرى بأن الزكاة زكاة الفطر فرضت بالقرآن، وأن النبي اسم قدر بيّن المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر. هذا رأي فقهي، من رأى بأنها فرضت بالقرآن وقدرت بالسنة، أي بينا مقدارها بالسنة. ومن قال بهذا القول ذهب إلى أن زكاة الفطر ليست بواجبة وإنما هي سنة، هنا يرد الكلام، وإنما هي سنة فقط، هنا يرد الكلام. هل قال أحد من العلماء بأن زكاة الفطر سنة؟ سنرى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل يجب بالسنة صاع إلى آخره. في حكم زكاة الفطر ثلاثة مذاهب، المذهب الأول وهو مذهب الجمهور أنها واجبة، وقال أبو حنيفة إنها واجبة غير فرض على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل ظني وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والمذهب الثاني مذهب ما عزي لبعض متأخري أصحاب مالك وعزاه الإمام الشوكاني للإمام أشهب، وما عزي لبعض الشافعية، وهو أنه هو أن زكاة الفطر السنة، وقد نسب هذا القول لأهل العراق. وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وهو قول إبراهيم بن علية وأبي بكر بن كيسان الأصم. والمذهب الثالث مذهب بعض العلماء أنها منسوخة بالزكاة، هكذا ذكره صاحب بداية المجتهد قولا ثالثا، ولعل الأقعد جعله صنفا من المذهب الثاني لأن ابن علية والأصم هما القائلان بهذا القول. أدلة الجمهور، استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أدلة الجمهور، استدلوا أولا بحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ووجه الاستدلال حمل لفظة فرض على الإيجاب، وفيه بحث أصولي، إذ هي حكاية صحابي بالمعنى، فهل يقلد في فهم الوجوب أو الندب من أمره صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لكن روى القاضي عبد الوهاب رواية فيها أدوا صدقة الفطر على من تبوينون بصيغة الأمر، إلا أن هذه الرواية في سنن الدارقطني وسنن البيهقي والأم للإمام الشافعي، وهي بعبارة فرض أو أمر لا بصيغة الأمر، فيرجع نفس البحث الأصولي. وخرج الإمام الترمذي رحمه الله أيضا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. قال حديث حسن غريب، لكن أعله ابن الجوزي في التحقيق بسالم بن نوح، قال ابن معين فيه ليس بشيء، وقال الإمام النسائي ليس بالقوي، لكن وثقه ابن حبان وغيره. واستدلوا أيضا بالإجماع، فقالوا والذين نقلوا الإجماع الإمام البيهقي في السنن وابن المنذر في الإشراف، إلا أن ابن حجر قال في نقل الإجماع نظر. وأدلة المذهب الثاني القائل بأنها سنة، أولا حديث ابن عمر المتقدم، ووجه الاستدلال منه حمل لفظة فرض على التقدير، وهو أصله في اللغة كما قال الشيخ ابن دقيق العيد. قال الإمام الشوكاني نقل في العرف، لكن قال الإمام الشوكاني نقل في العرف الشرعي إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. واستدلوا بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه. وجه الاستدلال أن الأمر نسخ بالزكاة فبقي الندب، إما على القول بأن نسخ الوجوب يقتضي الندب وفيه بحث أصولي، وإما لفعل الصحابة وظهور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأدنى مراتب العبادات الندب. لكن ردت دعوى النسخ بأن السكوت عن حكم زكاة الفطر بعد نزول حكم الزكاة لا يدل على نسخه، بل السكوت قد يكون للاكتفاء بالأمر الأول. ثم من شرط النسخ التنافي بين الحكم السابق والحكم اللاحق، ولا تنافيها هنا إذ موضوع الزكاتين مختلف. ثم بعد هذا كله في إسناد الحديث مقال، لأن مداره على أبي عمار عريب بن حميد. قال الإمام النووي لا يعلم حاله في الجرح والتعديل، لكن وثقه الإمام أحمد كما وثقه الإمام ابن حجر في التقريب. واستدلوا بحديث ثالث وهو حديث الأعرابي المشهور، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال نفي وجوب غير الزكاة، وقد تمسك بهذا من رأى سنية زكاة الفطر، ومن رأى أن الزكاة نسخت وجوب زكاة الفطر. وأجاب الجمهور بأن المراد بالزكاة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم ونفى وجوب ما عداها الزكاة الشاملة لزكاة المواشي والحرث والعين والفطر. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذن هذا ملخص ما تقرر في هذه المسألة. وعلى كل فما ساقه من خالف الجمهور هنا لا يلتفت إليه، وخاصة وأن من قال بهذا القول أن زكاة الفطر قد نسخت، هذا القول منسوب لمن؟ ابن عليا، ابن إبراهيم ابن عليا والأصم. وهذا للشخصان معروفان في الفقه الإسلامي بأنهما ياتيان بالشذوذ، معروف. ولا نقصد هنا ابن عليا الجد، وإنما المقصود هو ابن عليا الحفيد إبراهيم بن عليا، حتى جد اسمه إبراهيم بن عليا. هذا معروف بأنه أولا قالوا عنه الله أعلم أنه رقيق الدين، وأنه كان يأتي بالشواذ في المسائل على جميع أصنافها. والأصم ابن كي والأصم أيضا معروف بأنه فيه عدو الميل إلى ترك أصول شرعية معتبرة والأخذ بأصول ضعيفة، أو بما هي أيضا لا يمكن أن تعتبر أصولا. لكن معروف عن هذين الشخصين أنهما يجتمعان دائما في محل الشذوذ. فإنك إذا سمعت إبراهيم بن عليا ستجد الأصم لا يكادان يفترقان، مع أنهما ليس في زمن واحد ولا يجمعهما، ولكن اتفقا على أن يلدا دائما على المسائل الشاذة هكذا. إذن هذا الآن لا يلتفت إليه، والقول في السنة أيضا مما يجب أن لا يقال به أن هذا الأمر ظاهر النصوص تضافر على أنها واجبة، والمصير إلى هذا هو الحق فليؤخذ به. وهذا ما تقرر في المثل. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. نعم، قد يدعي البعض بأن السياق يشعر بالتقدير لأن ورود كلمة صاع هنا إذا ما فسر بأنه قدر سيكون ذلك سائغا مسترسلا في الذهن. فرض رسول صلى الله عليه وسلم، قدر رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، التقدير الآن يوافق الصاع. لكن كما سبق أن ذكر الصحابة حينما ينقلون اللفظ الشرعي فالأصل فيه أنه يحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. إذا قال فرض رسول الله أو أوجب رسول الله فهذا يجب أن ينصرف إلى الوجوب، ثم قال صاعا من تمرين إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث متفق عليه ويشكل فيه. في وأن يقول مثلا بأن وآتوا الزكاة هي التي وجبت بها زكاة الفطر مع ورود أن زكاة الفطر سبق وجوبها زكاة الأموال وزكاة الحب، لأن حتى هذه الرواية بعث رسول منادي ينادي في المدينة، قال قوم ينادي في مكة، أليس كذلك؟ أليس في هذه الرواية بحث متعلق بهذا؟ ثابت ومكة هو؟ مكة نعم، وهذا مكة الآن تخلق نوعا من الالتباس في محل هذا النداء. فإذا قلنا مكة فمعنى ذلك أن هذا الشيء قد فرض قبل، متى وجبت زكاة الفطر؟ في أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة، كذلك معنى ذلك أنها سبقت زكاة الفطر. وقد صرحوا بأن زكاة الفطر سبق وجوبها وجوب زكاة غيرها من الزكاة وزكاة المال وغيرها، فهم؟ إذن فكون هذا قد ثبت من قبل دليل على أنه لم يندرج تحت هذه الآية، هذا أول. إذا قيل بأن الزكاة كانت مفروضة واندرجت فهذا من باب التأكيد وليس من باب التأسيس، لأن قائلا قد يقول زكاة الفطرة لما وجبت ثم بعد ذلك قال وآتوا الزكاة، هذا من باب تأكيد إخراجها، إذن فهذا فرع هذه الزكاة إذن تندرج تحت هذه الآية، ولكن الحكم نحن نبحث عليه المؤسس للوجوب هو القرآن أو السنة، هذا هو الذي فيه البحث. جمهور العلماء على أن هذه الفريضة تأسست بالسنة وأنها لم تتأسس بالقرآن، هذا هو الذي فيه العمدة. وعليه ثم إن قول الصحابي إذا قال فرضا وأوجبا وطاب لفظ عام فالأصل في ذلك حكاية ما كان في الخارج على ما هو عليه شرعا، هذا ما يتعلم، هذا كله لا إشكال فيه وقد تبين. ثم اشتغل المصنف بأمر فقهي فيه نزاع وهو مقدار الصاع، وهي من المسائل الخلافية التي اشتهر أن مالكا قد ناقش فيها الحنفية، وبالضبط ناقش فيها محمد بن الحسن الشيباني لما زار المدينة. كان الحنفية وأهل العراق يخالفون المالكية في مقدار الصاع، ولكن مالكا رحمه الله كان يستدل على ما ذهب إليه في تقرير هذا المقدار بعمل أهل المدينة النقلي، وعمل المدينة النقلي أجمع العلماء على أنه مقطوع بحجيته. والمقصود بعمل المدينة النقلي هو الشيء الذي ينقل مفعولا جيلا بعد جيل، هذا هو ما يسمى بإجماع النقلي. مثلا الجد يفعل، الأب يفعل، الحفيد يفعل، من بعده يفعل، نفس الأمر الذي كان في الزمن النبوي، كان في زمن الصحابة، كان في زمن التابعين وأهل المجرد، هذا ما يسمى بالعمل النقلي. هذا متفق على أنه من باب الخبر المتواتر أو من باب النقل المتواتر. ومالك في المجلس لما ناقش محمد بن الشيباني قال له، عارضه في مقدار الصاع، فقال مالك يا فلان قم وأتي بصاعك، فلان أتي بصاعك، فلان أتي بصاعك، فأتاه من حضر بآصوعهم فسألوا، قال حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بهذا الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآخر، كلهم قالوا حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بهذا الصاع، فحزر ما في هذا الصاع فوجد أنه 4 حفنات كما قال، هكذا أبو حنيفة، فمتى كان الشخص قد جمع ربح فنات من السائل فنان ملء اليدين وليس ملء يدين واحدة ثم قد يتوهمه متوهم أن يجمع هكذا بيدين ليست كما قال كبيرتين في يد كبيرتين تجمعون صبرا صعب لأن من الناس من عندهم يدين كبيرتين ومن عندهم يدين قصيرتين ذاك يطعم الطير. هذا الآن لا يلتفت إليه، لا بد أن تكون اليدين مدام متوسطتين. هكذا حذر مالك الصاع الذي كان في المدينة وأخبره الجميع بأن هذا الصاع هو الذي كانت تؤدى به الزكاة في الزمن النبوي. خلاص، إذن فالمقدار العملي كان موضوعا بالفعل النبوي نفسه، وقطع الجهيزة قلو كل خاطر وانتهى الكلام. فرجع محمد بن حسن الشيباني إلى ما قاله مالك وأخذ به. مالك أعانه كثيرا كونه في المدينة على التبصر بجملة من أصول الأحكام، وهذا لا يخفى على أحد. والمدينة كانت نظيفة نقية، لم تدخلها المذاهب ولا الوضاعون ولا الكذابون ولا خلاف العراق. ولذلك حتى البخاري عندما يقدم السند في صحيحه كان دائما يقدم سند أهل المدينة، دائما يقدم المدينة دائما، ولا يكاد يذكر سند مكان آخر إلا بعد أن يذكر سند أهل المدينة. سند نقي ورواية نظيفة بخلاف مواطن أخرى في مذاهب وطوائف وميلاد وصراعات والضعون والكذابون ونزاعات وكذا، فتكدرت الأمور المعرفة في تلك المذاهب، فكان يقدم. هذه مسألة علمية لا علاقة لها بالعاطفة ولا بأي شيء. وإذا كجمع الناس على أن علم أهل المدينة أنظف العلوم وأطوها عليه، ولكن ليس هذا في الاجتهاد، لأن الاجتهاد هنا لا علاقة له بالمدينة. إذ الاجتهاد فعل يرجع إلى الناظر ولا يعتد باجتهادهم، وإنما يعتد بما نقلوا، لهذا أخطأ. تين الباجي يقول لم يقل أحد من علماء المالكية إن عمل أهل المدينة الاجتهادي يعتبر حجة، هذا لم يقله أحد، وإنما الذين ذهبوا إلى ذلك هم بعض المغاربة فقط، هم الذين قالوا بأن عمل أهل المدينة سواء كان نقليا أو اجتهاديا يعتبر حجة، هذا غير موجود. ما معنى أن السيد سعيد بن المسيب مثلا والسيد ربيعة الراية والسيد مثلا سليمان بن يسار ثم نقول هذه حجة؟ حتى لو اجتهد الفقهاء السبعة مثلا وقالوا ما قالوا مثلا عن اجتهادهم يعتبر حجة، لأنه بمجرد ما تكون القضية ظنية وتحال حينئذ على النظر الاجتهادي تكون المسألة حينئذ ظنية واجتهادية وتتساوى فيها الأمة كلها في وجوب النظر والاجتهاد، ولا يمكن أن يكون للإنسان بنظر حجة على نظر غيره من المجتهدين إطلاقا. وإنما الشرع وضعه هنا مرسوما في هذا الباب يتبع، وهو أن كل مجتهد يجب عليه أن يسعى ليصل إلى الحق بنظره، فما ظنه هو شرع الله يجب عليه أن يعمل به هكذا، وقد كررنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. إذن على كل، فصاع المدينة هو هذا الآن الذي يزكى به في هذا البلد، أنك إذا حضرت هذا فإنك تجد فيه أربع حفنات فقط، هذا الذي يوجده. نعم قد يكون بعض الناس قد يكون بعض الزيادة، ولكن قد يرجع هذا إلى اليدين، لأن من الناس من يرى أن يديه متوسطة وهما كبيرتان، ومن الناس من يرى أن يديه صغيرة وهما متوسطة وكبيرتان، فيزيد شيئا يظن أن يديه صغيرتين، هذا يرجع إلى الناس ولا يرجع إلى أن أربع حفنات ليست هي. قال بعضهم بأن الناس في الزمن الأول كانت أيديهم كبيرة، وأنه الآن نقص الإنسان وصلت أيديه صغيرة ولم يكن يجعلهم معيارا. لا لا لا، الإنسان هو الإنسان، الجينات ديال الناس الذين عندهم اليدين الكبيرتين ستبقى هكذا إلى يوم الدين، واللي عندهم اليدين الصغيرتين ستبقى هكذا كالقصار والطول. هذا كله يؤخذ ويورث. إذن الساعك هكذا عرفه المالكي، أربع فنات ملء اليدين، فمتى حصل هذا القدر فهذا هو الساع الذي عليه الأرض، وهذا هو الصحيح. سؤال في المد عموما، هل المد المقصود به يعني حفنات ملء اليدين، يعني حفنة إنسان متوسط، أو مد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا المتوسط هو المد النبوي، هذا هو اللي يسموه المد النبوي. النبي اسمه كان ربعة، ليس بالطويل البعين ولا بالقصير، كان متوسطا. الاسم في خير قصير لم يكن طويلا جدا ولم يكن قصيرا، كان ربعة، يعني أنه متوسط وهكذا. قوله وحمل الفرض على التقدير، كما هو قول من قال إن زكاة الفطر سنة، وقوله بعيد أي لأن الفرض وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فيتعين الحمل عليه. قوله في فجاج المدينة أي في طرقها، والصواب في فجاج مكة، كما في سنن الترمذي، ولا يقال إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة، ومكة حينئذ دار حرب، فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؟ لأن نقول بعث المنادي يحتمل أنه سنة فتحها وهو سنة 8 من الهجرة، ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس وهو سنة 9، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة 10، وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب الفرض، ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت، وهو وكون البعث عام الفتح هو الأظهر، لأن الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها، ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع. المهم كلمة مكة هنا وكلمة المدينة هي بحث، المنقول هو مكة، لكن من ناحية المتن ودراسة الإمكان، يعني هذا مما يعرض في الأحاديث، بعضهم قال كيف يمكن أن تكون في مكة، كيف يمكن أن ينادي المنادي في مكة بزكاة الفطر مع أن هذا كفر وشرك، ولا يمكن للمسلمين أن يتكلموا بهذه الطريقة في بهذا الأسلوب في مكة مع وجود المشركين ومحل خوفين. وعلى كل فإذا ثبت هذا في النقل فلا بد حينئذ أن يوجه، لأن التأويل لا يصار إليه إلا إذا تعذر التوجيه، والتوجيه الذي سمعتم هو هذا، أن هذا قد يكون في عام فتح مكة، وقد يكون عام حج أبي بكر، وقد يكون في حجة الوداع، وبهذا يزول الإشكال ويقع الانفصال. خلاص. نعم. قال رحمه الله وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وذلك قدح وثلث بالكيل المصري. قوله وقد حرر الصاع أي الذي هو أربعة أمداد، وقوله فوجد أربع حفنات إلى آخره مراده بالحفنة المتوسطة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وليس مراده بالحفنة ملء اليد الواحدة. قال رحمه الله أو جزءه إن لم يقدر على الصاع أو في عبد مشترك أو مبعض عنه، أي عن المخرج المستفاد من المعنى، لأن قوله صاع معناه إخراج صاع فضل، أي الصاع أو جزءه في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده، وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق أو زوجية. نعم. الأصل في كلام أهل الدين من العلماء المجتهدين من زمان الصحابة أنه إذا تكلم في الشرعية يتكلم بالمصطلحات الشرعية لا يتكلم باللغة، إذا قال فرض وهو يتكلم في أمور الدنيا خلاص يمكن أن يكون للتقدير، أما إذا تكلم في الشرعيات فكلامه يحمل على الشرعيات، وإذا تكلم مثلا في عرف قوم من الأقوام يحمل قومه على عرف ذلك أولئك الناس. أن هناك يتكلم على الأمور الشرعية. فقال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أمر ديني وهو يخرج الزكاة. وهذا يجب أن يعلمه لأنه يمضي في كل قول نقل عن علماء السلف من الصحابة وأهل المصائب. إذا قال مثلا حرم خلاص المسيح حرم بمعنى آخر، وإذا قال أوجب فمعنى أوجبه ليس أسقط، وإذا قال كره فمعناه أنه الكراهة في الشرعية وليس أن نفسه لفرض. إذا كان يتكلم في الشرعيات فالمصطلحات حينئذ شرعية، وهذا ما صرى عليه الناس في الشرعيات إلى يومنا هذا. فلا يمكن أن تجد في كتب الفقه وهم يتحدثون في الفقه أن يستعملوا فرض بمعنى قدر نهائيا إذا كانوا يتكلمون في الشرعيات. وكذلك لا يمكن أن يستعمل وجب وهو يتكلم في الشرعيات بمعنى سقط، مع أن وجب بمعنى سقط إذا بمعنى سقط. إذن فلا بد أن يعرف بأن هذا الأمر جار في جميع أقوال ما تقدم، وخاصة وهو ينقل، وخاصة وهو ينقل، ما دام ينقل فلا بد أن يكون وافيا بالمعنى الشرعي الذي يدل عليه. لا ليس هو فيه، هو فيه مبلغ، لا نأخذ الأحكام من غير الشرع، ولكن هو مبلغ، وما دام قد بلغ فلا بد أن يأتي بالكلام المطابق للقول المبلغ. وكثير وقع الحديث بين الأصوليين في مسألة نهى رسول الله أو منع رسول الله، كثيرا ما بحثوا في هذه النقطة، فقالوا كيف يمكن أن نأخذ الفقه من قول الصحابي قد يكون من اجتهاده. أنا حتى رجعت مثلا إلى عموم الفعل تجد في هذا البحث، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بخشبة، لا ماشي بشيء في المسائل اللي ما فيها الشيء ما فيها اسمه للجار بالشفعة للجار، قضى رسول الله بالشفعة للجار. بعضهم بحث فأراد أن يثبت بأن هذا يعم، لأن الصحابي قال للجار للجار. وإذا أخذنا هذه اللفظة الآن بظاهرها العموم من جهة العموم، فإنه يجوز لكل جار أن يشفع فيما باعه جاره، لم تقل حنفية ظنه يقول الجار أحق بسقبه. لكن بعضهم قال لا سيدي لا يمكن، نحن هنا قد تكون في احتمالات ونحن لا يمكن أن نأخذ مع وجود هذا الظن والاحتمال. ومن هنا بحث في هذا الأمر الذي عنوانه له هل الفعل يعم، هل الفعل يعم، هكذا يكتب هل الفعل يعم. قضى فمثلا صلى، ها صلى بحركة أفعل فعل. وعلى كل فالذي لا ينبغي أن يغفل عنه هنا أن الصحابي إذا نقل الأمر الشرعي فهو أمين، وهو عارف باللغة، عالم بحد، هو فقيه. تلازم تقول مثلا واش هو قاعد يقول لك كي نقصوا السوم الحنفية، تقول سيدي إذا نقل الصحابي شيئا وليس بفقيه فلا يمكن أن نأخذ به، حتى بعض الملكية. وذلك لأنه قد يكون ناقلا المعنى الذي هو غير مقصود من الله. وكمن عمر من كبار المفتين ومن كبار الفقهاء، وهو من أظن من متصدرين للفتوى في 13 الأوائل، هذا مبرز نفسه ما هذا، ومنهم ابن عمر وأبو ابن عباس وابي الأخير كلهم يعتبرون من كانت ثلاثة طبقات، كان مكثرين كان مقلين كان متوسطين، هذا من المكثرين هذا فقيه. تلك قلت مثلا ربما نقل فرض وهو ليس فقيها ولا ينقل الفقه كما هو فهذا بعيد، هذا فقيه. وعلى كل فهنا أساسا يجب أن يتنبه أولا أن الصحابي أمين فيما ينقل، ثانيا أنه إذا تكلم في الشرعية تكلم بالمصطلحات الشرعية. ثالثا أنه فقيه وإذا نقل اللفظ فقيه فهو فقيه. هكذا إذا شككت بأنه مثلا صحابي يقول بدون ضبط المصطلحات الفقهية فهذا قد يناقش فيه مع مثل أبي هريرة الذي قال بأنه ليس بفقيه لما يقول بذلك الحنفية وبعض المالكية أيضا. ولذلك كانوا لا يذهبون للأخذ برأيه بدون أن يستوثقوا من صحة متنه ومعناه. هكذا ما نقول بأن تفقنا، لا لم نتفقن في قوله، ولكن أخذنا منه الكلام بعد استكمال شروط النقل السليم. نعم مقدرات. نعم نعم الذي في شيخنا هو قضية تقرير الوجوب. لا هو دابا إذا كان فرضوا مثلا أنه يحتمل قدره، نحتمل أنه قدر، نحتمل هذا الكلام أنه قدر صاعا من تمر نحتمله، فما المانع من أن يحمل على المعنيين معا، أن يحمل على فرض وقدر. هذا لا نزاع في بل يستدل له، لكن نحن لا نتحدث عن دخول في أول أمر تحدثنا عن هذا، لا نتعدد عن إمكان دخول زكاة الفطر تحت هذه الآية، لكن هل ثبت الحكم بالآية أو ثبت بالحديث؟ المالكي أنت يقول بالسنة، أنا أقرأه لا بالسنة، هذا اللي فيه البحث. أما هل تندرج تحت مؤات الزكاة؟ هذا لا إشكال فيه، لا مؤات الزكاة يمكن تكون مال، يمكن تكون حبوب، يمكن تكون زكاة الفطر، لا إشكال، لكن هل وجبت بالقرآن أو وجبت بالسنة؟ الذي فيه النزاع الآن هو أنهم هنا يقولون لم تجب بالقرآن وإنما وجبت بالسنة، هذا هو الذي فيه البحث، وأظن أن الجمهور من العلماء على هذا أنها وجبت بالسنة وليس بالقرآن. هكذا بأن الحكم إذا ورد في القرآن مجملا فبينت السنة، فإن ما بينه السنة يأخذ حكمه من القرآن، الحكم الذي جاء نعم وجوب نعم. فإذا بين السنة الزكاة إطلاقا من الآية المجملة يعني فهذا يعني أن الزكاة تتبعها، أن الزكاة تتبعها واجبة المعدامة مبينة في الآية المجملة. نعم، لكن هنا دائما البحث هو لذا بحثنا الآن الذي ينبغي أن ننظر فيه، هل سبق وجوب زكاة الفطر نزول هذه الآية أم لا؟ نقول في البحث، هل زكاة الفطر وجبت قبل نزول هذه الآية أو لا؟ إذا كان فعلا القرآن قد أتى بقول مجمل ثم فسرته السنة خلاص، فإن هذا البيان يرجع إلى القرآن ويأخذ منه حكمه ويقضي حينئذ مؤات الزكاة بالوجوب في زكاة الفطر، هذا لا إشكال فيه. لكن هنا البحث هل سبق وجوب زكاة الفطر نزول هذه الآية أو لا؟ هذا ها؟ سمحتم أن كانت السنة مفسدة على ما يعلم عليه الجمهور، فإن الغالب فينا هو التبيين بنص القرآن. نعم. قرر وظيفة السنة في البيان والتبيين. نعم صح، لكن ما معنى التبيين؟ تبيين شيء ما نزل إليه وما نزل إليه، هل يقتصر في القرآن؟ ما نزل إليه قد يكون بواسطة الوحي المتلو وقد يكون بواسطة السنة، فأين الإشياء؟ هذا لا يستلزم الشاطبي في الموافقات هو الذي قال بأنه لا يوجد شيء في السنة إلا ويؤخذ من القرآن، هكذا قال، حتى قال بأن السنة لم تأتي بشيء جديد خارج عن التفسير والإيضاح لما في القرآن، هكذا يقول. ولكن على قدر الواقع والنظر فيه، السنة مؤسسة، وليس كل ما ورد في السنة يمكن رده إلى القرآن. حتى ولو أنك مثلا تكلفت وأتعبت نفسك لترد كل ما جاء في السنة إلى القرآن، ستجد عانة وستلوي أعناق النصوص وستحاول أن تدخل بدون وجن وجهد لإدخال تحت الآيات. نعم، كل ما أثبت السنة أثبته بالقرآن، لأن الله تعالى يقول وتولى الرسول، هذا ليس كلام فيه. السنة من أين أخذت شرعيتها؟ من القرآن، وإلا فما كان للنبي أن يكون كلامه حجة أصلا. السنة إنما صارت حجة ودليلا ووجب اتباعها بالقرآن، هذا لا نناقشه. ثم إن وجود أحاديث تبين القرآن هذا معروف، لكن هل السنة كلها يمكن ردها إلى القرآن كما يذهبوا لذلك من يذهبوا إليك الشاطبي؟ هذا في تكلف، لأن بعض الأحكام مستقلة، بل هي في الحقيقة قد تجدها مخصصة للقرآن ومقيدة له. هل يعتبر هذا بيانا؟ نعم يعتبر بيانا، لكن فيه تأسيس، فيه استقلال. وعلى كل فإن كون هذا فرض رسم ينصرف إلى التخذير، هذا لكل حال إذا تتبعنا الروايات سنجد في حديث آخر أمر رسول الله نفس الحديث فيها رفض أمر، ليس كذلك؟ فيها أمر. وحتى إذا قبلنا برواية القدع بن وهب ففيه أدوا، والحديث يفسر بعضه بعضا، والروايات يبين بعضها بعضا. وابن عمر قد يكون في مكان قرى فرضا، وفي مكان أمارا، وفي مكان آخر ربما يقول شيئا آخر، مما يبين أن الأمر متعلق بالفرض بمعنى الإيجاب وليس بمعنى التقدير. قال رحمه الله: وقد حرر الصاع فوجد 4 حفنات متوسطة، وذلك قدح وثلث بالكيل المصري أو جزءه إن لم يقدر على الصاع أو في عبد مشترك أو مبعض عنه، أي عن المخرج المستفاد من المعنى، لأن قوله صاع معناه إخراج صاع فاضل، أي الصاع أو جزءه في ذلك اليوم، عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده، وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق أو زوجية. نعم، إذن ماذا يخرج هذا المزكي؟ يخرج صاعا، هذا إذا كان هذا ما يجب عليه بحكم أنه يقدر عليه، وأن هذا الذي يخرج عنه هذا هو حقه. يخرج صاعا من طعام، وسيأتي البحث في هذا الطعام الذي يقع الإخراج منه وما فيه من بحث فقهي، أن فيه توارد الأنظار، إذا هو محل من محلات الاجتهاد، من مخرج منه وتخرج منه زكاة في بحث فقهي. على كل قال أو جزئه، ذاك لفظة أو جزئه اختلف هنا شرح، فبعضهم يرده إلى 3 الذين ذكرهم الشارح بعد قوله جزئه. الأول شنو هو جزئه؟ زيد أولا الذي لا يقدر، واحد يخرج جزء الصار، الثاني أن يخرجه عن العبد المبعض، الثالث أن يخرجه عن العبد المشترك. هذه 3 يخرج عنهم ماذا؟ جزء الصاع. لا تقدر على الصاع تخرج نصفه إن استطعت، أو ربعه أو ثلثه، خلاص الميسور يسقط بالمعسور، لأن هذا هو الذي قدر عليه. وأنت تعلم أن هذا الأمر يقبل التجزئ، لأن يمكنك أن تخرج الجزء ثم بعد أن يسر الله تعالى بالكسب تخرج ما بقي إن شاء الله، كذلك هذا واحد. أو تخرج عن عبد المبعض، المبعض هو الذي نصفه حر ونصفه عبد، اشتريت نصفه فقط، أما نصف الآخر فهو حر، ويقع هذا في بعض الصور، تخرج عنه نصف الصاع، والنصف الآخر يخرجه هو عن نفسه، أو المشترك، وإذا مثلا اشتركت في العبد ثلاثة ولا جوج تخرج ما ينوبك منه. إن كان إن كنتم ثلاثة تخرج الثلث، ثلث الصاع، وإن كنتم شخص تخرج النصف. على كل حال هذا ما فسر به الشارح هنا هذا الكلام هكذا. وسيأتي من ستعطى ستخرج عنه هذه الزكاة ما سيأتي بيد المخزن منه. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.